نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلية في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. فرمي هندي لأهل علم من قبل تبعيض به الفقه حنبلية بشا كتاب زاد المستقنع وتوتوا بوانيكوا سرتان كوات زاد المستقنع مختصرة شكال سر وصيتي خوي كبمختصر دس بيوكري دوائي ومقنع أبروي أفرمي مقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي كواتا مقنع زيادة رأيك أهيني للرأي علماء كذا خلاف مذهبي هندي كان واعلن وهندي كشان واعلن واتوي كوا دو الروايات يعني دو وجه يعني دو قولي تياها بيت لمذهبة بابي تعليل هاي لما ذي إمام أحمد رحمة إخوائي لبي مقنع دو رأي أهينات دو وجه أهينات ملام روني شناكاتوا كأو بوشونا بوجي أوازة ودليل شنا هيني أفرميت تنها بويكا قتابي علم بزانات كمسائل فقهي خلافي تيدا هيلن واني زانان افهمنا دواء اوا هندي كتيريان اتشن بو كافي يعني بيش مغني بو افهمنا دواري كوا كافي كتابي الكافي خلافي مذهبي باسكاتو دليل كانشان هو ابن عثيمين فمن رحمة إخواني به مقنع يعني كافي لمقنع بوجه أبتوا مقنع خلافك باسك ويذكر الأدلة سواء كدلة السمعية يعني كافي خلافك باسك مقنع باسناك كواتا كافي جوازي لقل مقنعة اكتبي المقنعة كافي دي لك باسكات اتقد دي لك سمعي به تويك بسراء ولا قرآن ولا السنة وإجماع وقياس الصحيح يان أقر دي لك ذلك عقلي تناتي قيشني زانا يان خوان بيت دواي أوا كتبي مغنيا وتوتا وبدرس أفرمي للخلاف العالي مقنع خلاف مذهبيبو بلا مغني بس خلاف غير مذهبك كواتويك خلاف مذهبيبو يعني زيادة لبوشونك لناو مذهبي إمام أحمد رحمتي خوالي بي بلا مغني نا بوشوني خلاف كواهية خلافة كان باسكا مذهبي محمل لقل مذهبي بين شافعية أبو حنيفة مالكة أحمد خوان رحمتي خوان لبيتش كجاري وهي لا مذهبي ما محمد رحمتي خوان لبيها تاوكو حوت قوله حوت رأيه أو مغني دبروي مؤلف رحمتي خوالي به او تدرجي كلوه بلا مفرنة بيش مقني كتابي كتيري هيا كبريتيا لعمدة الفقه واتدواي عمدة الفقه امجاب شبوق مقنع بو سركوتنا عمدة الفقه مختصرة زيادة لا زاد المستقنع يعني مسألة كاني كم تريكا وهندي بالقباسكات بلام زاد المستقنع بلقى كان زرنا هيني وبيش هينات تفصيلي بينا دات ما بس مؤلفة ورحمة إخوالي بي ك فيربون با تدرج بيت لكم بوزور ورده ورده هتا بتوان زياتر بجوري علمكي خوش شعر زابكات وسر كوتوبه وفرمك دانا ابو مبتدئ وكتبه بدواء ابو وانيتر وفرمي لأهل علم رغي نداوة او ايكا سرتابت طبقية كم يعني كمبتدئ به دابني شيء لو أنا ذاك بيش كوتو ترن لعلمه ويتشويش عن بدرس نبي وتالا سرتاوا أو كي خانت بس خلاف تانية وامردو ذاك سركو خلاف كان باسكات أيش اشتا سرتاتي كببيسيت أبو حنيفة وعالت أدرس ما مش شافي على درسني أو تشوشي بدرس بي لبروي با تدرج فير نبو أجل تدرج نبيت بيقو ما نوكاتا كيشا درسكات بو قتابك لما أجل با تدرج بيت مشتاك با أساني أي بي سيت وري أجريت وهروها ليتي أجات جاء فمهن لأهل علم بوش يوان كردوا رام ابن عثيمين أفرمي رحمة خالي بي منوك خوم أفرمي أوان بيناكري يقر وابكيناها مجرب قريتو بسرتا أفرمي وكاتا كتاب الطهارة هرتوا ونابي واتا أو بالنسبة ابن عثيمين رحمة خالي بي أوشي كسرتا بوايا أوشي ما مناون ديو سروتر رقية دا همي دا بنشي لدرسيا قيشونا تكيو لسر أوانيكا لقال يا روشون وقناقا كان بريوا بودي لجي بي أدا أوي تلي بخوي خمي خوي بخوات وفنمي هبوا لوانيكا توانان هبوا كبير شرخين ديوانا دانشتون بدرز وتيانو تو بوانيتي كتازاتو تاوكو بغن بيك اوش فمن نعمتي خواهي قرومي ربانا لسهر همومان واعلم ان ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر الى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره أفنى بس كدني كالهر علمك مختصر بخانيت دعا وسر كيبو علمكاني تر بوی کوا من چی نبیت بو فیر بونت بو شارزا بونت لای زانان کبوا افرمه جیوازا بزوری لا ولاتی کو بو ولاتی کیتر به هوی جیوازی مذهبکان لولات ده ولاتی که زیادتر رسن مذهبی امام یک بین شافعی بون رحمتی خواله به لولاتی امده لا شوینی تر ابو حنیفه رحمتی خواله به الحمک الله در بغداد زیادتر مذهبی هم ابو حنیفه رحمتی خواله به قصه پیکره و فتوای پیدری لا كروسانا مذهبي امام الشافعي رحمه خالد لا سعوديه مذهبي امام احمد لا هندي شينيتر مذهبي امام مالي رحمه خالد وزانا يعني اولاتا او علميك خلقان فرق الدواء بجوري او مذهب خلقان فرق شكا او مذهب لولاتا بلاوه أو كعلماء كديوان رحمة إخوان لبي دبروي علماء أو ولاتا زياتر شار زابون وتنوي درس وبردوان بون لو علماء أبو وإجقرنقا كيوكو يما لولاتي يما تشيق مذهبك زياتر فتواي بيدراوة خوما لوا شار زابكي هيك او علمت بيها بيت كسانك نسر او مذهب ارون يعني توشي مناقشه بي لقال يانا كتو شار زايتيانا بيت اوكو عيبيك باسك ريبوتو فاني مقابل بكاري بينت اوكو طعنك بلا متي اشار زابونك بجوري دليل بيت كبجوري دليل بو او خير زياده ونعمتي خير ميربان زياده بسرمانه والحال هنا تختلف من طالب الى اخر باختلاف القرائح والفهوم وقوه الاستعداد وضعفه وبروده الذهن وتوقده فالمئة مشوكاري كترا كطلب علم جاوازيت يدا هيا لقتابيك وقتابي كتر كتشانيك بي خوشا وتيقيشني بو علم كتشانيك كتشانيك آماديت يا هيا فير بيت خوشا رزابك يان لاوازا ياخو وبرودة الذهن وتوقده اگر سرد بیت سرد و سر بی لا طلب علم یعنی کسی که گرجو گول و ریا بیت اوی جاوازی تیده و هر وحا کسی اگر مشاغلی زور تر بی لکه کسی اگر کم تر بی کسی که شی ها بیت و کسی که تر که شی نبی اوانا هموی کاریگری هیا لسر قطابی بو فیر بو و هر وحا توانایش توانای دنیایش دوره بینید کسی که دولمن بیلگ کسی که که فقیر بی و رابونی کشا اگر هبیر نو مالو من دالا یا نبیت و هر وقت ساقی کسک اقتابه که یه نخوشی اوان هموی کاریگری هی لسر برو پیشونی اقتابی و شارزابونی دا علمک دا و دوان کوتنی آماده بونی اوان هموی هو کارن خوی گروه مهربان همو کاری که خیر من با آسان کاتو لا ناراحتی که اجمان پارسی فقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. فمن طلب علم لغات يمدا بعد مرحلة الكتاتيب، كتاتيب يعني حجري خمان، وهروها شار زابون لقرآن بلا بركدني تيبري وبا سيخوناخ سيخوناخ أبو العزانة رحمة إخوان لبي هذا السيمز قوتا كان قناقي بواني كسرتين قناقي ترأواني ك مامنا واندي وأوانيش كوا توانايا هيا وارقتني علمك سرتا المكان جا فرميت السرتا وكدسيا بيكل دوا. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة. فتأو شارك تيبا هل شاركيان إمام محمد كري وعبد الوهاب رحمة إخوائي لبيت. أولا توحيد عبادته سرتا بثلاثة الأصول لسان بيكرتو، من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم كباس دو سيانا أكات. قوائد الأربع دعاو أفرميت زياتر رنكرنوي تفسيري والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعاء وكشف الشبهات، وتشبه كان أهل الشرك كأيه النوى كبالله يكون نواني خلقا ويكواد جاتي توحيدي بيبكن توحيدي عبادة توحيدي خالق خلق إيماني ببني خواهي توحيدي الروبيت خلقيتي أزانيك خواه دروسي كردوا خواه رسخي أدا همو شكي بدس خواهي. أو كم هي إنكاري بك لو نشك إنكاريه كان زوري عنادية كوهذا توحيدي عبادة أوانك خلافي تداهية عند الشبهات تش كشف الشبهات كتاب كشف الشبهات مرجنيتنا أو شبهان بيك لو اكتباب أسكره شبهي تريه أنه خوانك أهل الشبهان وقمان دلو سكن هوانا بردوام بردوام بيك وخالكي دلو خانوا لا بيروبا وريباك. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها. الواسطية نسبة بو واسطي عراق عند قاضي عراق كخلقي واسط بون شون بولا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خواهان لبيت داوي أوان لك الدواء كرتي كان بو بنوسيت درباري عقيدة سلف أو يجبو الشيخ كباس كراوة ابن تيمية رحمتي خواه لبي لدواء نوشي عصره أو عقيدة واسطي نسيوه ويأتي بو قاضي يعني عراق شون بو أوي ويكوها لسر أو عقيدة خلق فير بك جاء عقيدة واصية فالميت باشين اكتب العقيدة الأسماء وصفاتها وهروها كباس أسماء وصفاتها كات أو الشهر أهلي بدع وأهلي الشرك زور شبهان هيا كشبه كان بكارهنن بو دجاتي كدني أسماء وصفات إخوة وشرح كان يشيدوا وكا ابن عثيمين خوي رحمة إخوة لبي شرح كردوا وشرح تلز كراء وبيشر بلام أو ابن عثيمين رحمة إخوة لبي بو إستيما كبا زباني أمسر دابا نسراو وزياتريش روني كرت الرحمة إخوة لبي وقتابي علم زور بسودة أقرب توانيت ليتي أبقات دعاء قدي واسطية الحموية دعاء التدمورية أفرميت أم دو كتابة الحموية والتدمورية فراوان تريك لواسطية بلاميت يا قدي واسطية أجمع تريك ما سكان الزياتر كوكروتوا بلا مشويهي كورت بلا دبري مسألة أسماء وصفات وأرواء إيمان بالرشي دعائي ومنهج سلف فرما كدن بتشاكم لهي كدن لخرابة ويفرما أعلم رو أجمع تريك ألا تدمرية وحموية بلا مويته ده هيا تدمورية وحموية فراوان تريكا وزياتر مسألة أسماء وصفار رونكناو دوائي هو طحاوية لقل شرحكي الجامعي سامي بوشي ويا كتبي عقدي تياخنت حتى استردمي الشيخ باز رحمتي خوالي بي بلا مويته دوائي هو لواني قرنكاري تياكرابيت ما كراوة العقيدة دا أخير كتاب كخندوانا عقيدة طحاوية بو لقل شرح كيه وفي النحو الأجرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفي ابن مالك مع شرحها لابن عقيل ابن عثيمين رحمة إخوالي به درباري الأجرومية أفهم كتاب صغير في النحو لكنه مبارك وجامع كتابك بشوك أبلام خير الزورة وجامعة ومقسم سهل دابش كنا كاني آسانة ويفهم من نصيحات مويك همو كتابك علم كسرتا دسك علم نحو بأجرمي دسبيك دواء أفن ملحة الإعراب دواء قطر الندى جاء الفي ابن مالك غشر حكاية هو وصيتي الشيخ بكر أبو زيدة رحمة إخوالي به رامي بن عثيمين رحمة إخوالي به فرميت من ألم الأجرمية دواء يكسب شبو الفي ابن مالك أواني تر أفن بوكو تكرارك واي أجرمية فير بو دواء بشبو ألفية مويتها ملحة العراب أفرميت شعرة أو بيت الشعري مشويته دا هيا إن تجد عيبا فسد الخلل تجلى من لا عيب فيه وعلا أهل شنكا أفرمي عيبك دبيني تو او عيبا شيبكا خلالك بركراو او ايكاوا عيبي تيانا بيتنها الله ما غيري الله همو نسيني همو كتابك لغيري كلامي خواه وكلامي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم همو كتابكاني تر جي تيدا هيا نقصاني تيدا هيا ان تجد عيبا فسدي الخلالة صديعين داخستن هو معنى اويكا بدس نسراو كتو اي بينيت شكا بس شيء تواني تو خلقات شاكي دو اي لسري بنسيت هلا اكتئاب هلا كراس كيتوا اويك علماء رحمتي اخوان لبلا حاشي زور الاكتئاب كان انا شارتين بيدا كوتي ابن عثيمين في المر رحمتي اخوان لبي من اختياري اواكم الاجرمية باشان الفي بن مالك لبري بكيت وشرح كيشي فير بيت لايك سكي شارزا لنحوا وفرمي وخيري كي زوري تيدا هيا وفي الحديث على الراعي للنووي دوايا ولا حديثة لبركدن 40 النووي رحمة خالبي أوش الحديثة كباسي آدابة وزر قائدي بسودي تيدا هيا أفرميت لو أنا يك حديث تيدا كأتواني همو جيانا لسر أوا داب مزلينيت شويك الرأيكو بيك أيش حديثي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صحيح صحاب الألباني في المشكات شهر زار وحصد وسيونو صحيح الجامع بنز دار ونصد ويانس واتلا خو روش تجوانا كاني كإسلام فيريشن كوتواني أكاد كبرتيلا مسلمانان تركه ما لا يعنيه أويكا بيواندي بتوانيا قصيت يامك من حس إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وروا أويكا وسودت بينا قينت نكتناك إشي توانا بيتو خودتي هل نقرت يعني باش أويكا وسودت بينا قيني وازيليا بينا خود بو خريق مك فالمام حديثة أو قاعدة تداهية أقل السري بروين أو كافية وهروها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو البقصة كردن أو حديثة يتلي في أغامة صلى الله عليه وسلم كباري بخواه بروجي دوائية يوات إيماني كي تواو إيمان داري كي تواو بيت باقصي خير بكيان بيدن بي تفق عليه بفرمت 40 نووي رحمة إخوائي لبي باشرين كتابة كنسراوة دعا ابن الرجب دا حديثي تلي بوزياد كردوا كتبه دي ببنجة هو لبركدني أو تشل حديثة وتشل حديثة كيش يكدو حديثي ضعيفي تيدا هيا دعا نسيانة تقريبا وخلاف لنوان زاناني شهير رحمة إخوان لبلا سر أو حديثانك عندك بضعيف داني وهيش بضعيف دانانيت جامع العلوم والحكم كشرحي 40 إمام نووي رحمة إخوان لبي من رجب حنبلي رحمة إخوان لبي دعا عمدة الأحكام للمقدسي دعا بلوغ المرام وليريج دا أفرمي بوشوني بن عثيمين لسر أويا رحمة إخوالي به وأرى أن يقتصر على بلوغ المرام دوري عمدة الأحكام دنا بلوغ المرام هي زيال لوا بلوغ المرامك إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع أقول هاتو الشيخ النتواني جيب جيكي وازي لبنا بربو أويك وأتوانيت واتفا الميقر كسي بلمناتوانم بلوغ المرام لبركة بتعبتي راوي كان ياوغو سرچاوا كان رواه فلان وصححه فلان فلان بصحيح داني فلان بضعيف داني فالمي وانا بطاقة مكا فالميش بي ألين اگر شغناتواني وازي لبين وما قر عمدة الأحكام لبربكا، وهذا هموي أزانيك رواه البخاري ومسلم. هر حديث يوجه لعمدة الأحكام، شكا عمدة الأحكام مقدسي شي كدو رحمة خالبي أو حديثانيه ناوك إمام بخاري ومسلم رواياتي كدو. أما بلوغ المرام همي بخاري ومسلم نية تا أبو داود تا نسائية ابن ماجه ترمذية إمام أحمد كواتلا من أوانات وماذا لبركة. وعمدة الأحكام هر حديثي كي بقري أقل فيما بوتي كي رواية تقال بخاري ومسلم ومؤلف السلام وهذا رحمة خالب. والله بو صحابي كا رضا إخواني بقل لأنا أولشان نار راحت يرتياها يشكر حديث عمدة الأحكام وهم يك صحابي الرواية نكدو أويش أقريتو بو زيليكي أو كاس أخوي خوي جرى زيليكي كي بيدا بي تواني هم رايكي لبركة وإيش توانيت خوي بو خوي شيكي تربكات أويش أويا راويك شن حديثي روايات كردوا هم يكوكاتوا هكو مستنيم أم أحمد رحمتي خالبي مستند امام احمد بجوري صحابي كدوتي ابو بكر هنا رزاي خوالي بي او ني اوكا بي جيشت بي شان حديث الروايات كدو حديث كان اي بترتيب هنا تو خرجت وانيد او حديثانك تيلا بري بكيت هر رايو قلوانا بقرا شان حديث الروايات كدو اتواني لا يخوض يك دو سي اتشوار اباب شيو بنسيت او كاتل بري بكي احسن تربوت هم تو عيناي الصحابه قلب زانيد شي لا اخوتا هو شلون تو قران بركيت بلا قرانك لا بري بكيت او كات ازانيد سرتا او ايات ايه كل باش سر قرانك ويا يا لنا وراستا يا لا اكوتاي او كل بري قرآن كلمش تا چاپ بيت ازانيت كا ابو شيو لبرك ازانيت انا ند آياتك آياكو لشلا پريكا لأي راستوا يان لأي چاپوا حديثة كاني شوائي راويك چن حديث روايتك همي بشوني كابينوسا او زياتر رقا كدبو آسان بيت و كورترا اتواني بآساني تبري بكيتو ولبيلش الأمانته إن شاء الله. كواتا عمدة الأحكام بي بي سي بوانية صحاها وفرنشقة همي صحيحة أبو خالي ومسلمة هنا أبيتي بلا مروغ المرام نا غير أويتي داهاية وحادثي تيها ضعيفة كإب حافظ ابن الرجب رحمة خالي بأخوي قصيدة سركات ورونية كاتوا والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى منتقى قورتيك لا بلغ المرام بزور بلام وكو رونك النووي مرتبة حديثك لا واسليك لبروي مؤلف رحمة خوالي بي بلا حديثك بيان نكدو أو أنا هموي فنفد دخوله في قراءة الأمات الست وغيرها دو أوا بو كتابة كانيتر أمات لقال أمهات أفرمي جاوزكي أو الأمات لغير العقلاء بضم أمهات للعقلاء أو فرق وفي مدوحفة دخوله في قراءة الأمات الست وغيرها جواز نواني أمات وأمهات أمات بو غير عاقلة وأمهات بو أقلاية دواء أوا يعني كتب الستة كتب الستة شي بيوتري وهندي كتير بيالن صحاح الستة بلام صحاح الستة أو مصطلحة صحيح نية بوشي لبروي أبو داود وترمذي والنسائي وابن ماجة أو شواريان همو حديث كان صحيح نية كوتا صحاح الستة معناه ويكا حمي صحيحة الشيخ الباني رحمة إخوة لبي لسر أو قصية قصية هي أفرمي أو عبارة أو مصطلحة صحاح الستة صحيح نية كوات الكتب الستة يا يعني الأمات الستة ما بسي في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أو أنا قلته بيوتي أمات لبريك وحديثة كان قرأته بو أبي بزوري بويا فرمي هندي العلماء وتويانا أقراتو حديثة قد بيني لغير أو شش كتابة دابو هيش حكم مدى بسريا حتى أقري بزاني كي تخريجي كدو وأو شش لنواني زانايانا وناو مسلمانانا ناو بانجي اندر كدو قبولان كدو هرچانا حديث ضعيف جديدة دا هيا لا سنن أربعة ده. البخاري ضعيف تانية رحمة خالب من حديثي بابا كان كبترجنة ضعيف تانية صحيح مسلم رحمة خالب كان حديثك هيك زنايا رحمة خالب قسان لسريحة سي حديث زيادة الكمتر كخلافة لسري لو أنا دار قطني وغير أوانيش قسان لساتشان حديثي كيكا ضعيف بيت ما أواني تل أبو داود وترمذي والنسائي ابن ماجة وأنا حديثي ضعيفان تيدا هيو وعلماء رحمة إخوان لبيت قسان لسر كدو نكتن هالم سردمي أبدهي بيشتر متقدمين قسان لسر كدو كحديث ضعيفي تيدا هيو. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى كواتا فرميت هرشانا كما نخبة الفكر بلام أقل بشايكي ليتي بقيت وخشى شارزاب كيتي دا أو فرميت لزور كتيب مصالح باشريكا استغناءك لواني تر دبروي بياناسا كردنو ودابش كردني تيدا هيا كلزور الكتيب كاني ترا بوشي وناهتوا بآساني قتابي علمتو عن فير بيت أو دوانيش فهمت بو علمي حديث دو ألف عراقي بام ألف ديارة ك هزار بيتة ودريشترة كاتي زياتري أبيت بو يفرمي لبيشة أوان لفقها مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى معنى كهناوة وتمال برويك مؤلف رحمة إخوائي لأبي أخوي لسعودية جياوة لسعودية مذهب محمد رحمة إخوائي لأبي مشهورة بنا وبانغا سياتر أو مذهب أخوان ريت بويا بس أو كتاباني كدو أنا لا والله تيتر هر مذهبو خوي كتابي خوي هي كأو كتابي علم خوي شارزاب كاتيدا وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. بله. هات ورقات، يعني كان ورقي يجيب شوكة. دعاء بالروض الناظر. يشتقي منه كل شيء ويأكل أجر رمي بشيء ابن عقيل وألفي أشوك وواية وزيادة الإنسان قال ليت يبقى يشتمن بيقوما مشي كانوا سيوتي هلا مذهب إمام أحمد رحمة إخوائي لبي وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وفرائضش رحبية لقل شرح كانية كواتتشن شرحي كي هي والفوائد الجلية الشيخ باز رحمة إخوائي لبيت بقى من عثينا فرمت من رأي موعيك البرهانية باشتر بلا رحبية بريك و فراوانتريا كمعلومات الزياتري تداهية هو بنسبة ميراتها وتفسير تفسير ابن كثير بكوا تفسير ابن كثير تفسيرك تفسير بأثركات بقرآن وروابة سنة باشن بأقوال الصحابة تابعين رضا ورحمة إخوان لبيت فمبتدأ هذا تفسير ابن كثير إعراب بلاغة أشتاني نهينا دواني ترى إنسان زيادة البيبيت وما قداري أقداري عقيدة مؤلف به كشاف زمخشري دي إعرابة وما فرمي زمخشري أو نار حتيتي داهايا كجهة عقيدة ومعتزلية فلم توتنا إيشي بكيها به إيشي بإعراب بلاغ قيبه بس أولا لأصول تفسير مقدمة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير وفي السيرة النبوية مختصرها الشيخ بن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب رحمه الله وأصلها لابن هشام وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى كوات السيري نبوي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة إخوائي لبي مختصر سيري ابن هشام وزاد المعاد ابن القيم رحمة إخوائي لبي أويش لا سيرده اللهم زاد المعاد أفرمت فإنه تأريخ وفقه فقه كش باسك فقه للسيرة يتباسك باس توحيد به يعني عبادات به ابن القيم رحمة إخوائي له به اللي هو ده باسك وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءات في القاموس لفيروز آبادي رحمه الله تعالى وتبو زباني عربيش كلمة يقر معنى كي نزانيت قريتو بو أكتبان قراءاتي قاموس لفيروز آبادي فرمي أوا باشرينة معلقات السبع لوها توكا قريش حلهم بجادوكا هالبواسي بكعبدة كويبت معلقات وفن ابن كثير كتبي اللام يشي باسكر دوا لأبي طالب فنميت حق أو يشوكو معلقات السبع سابي بوبكري لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطيل يعني في غمى صلى الله عليه وسلم أو الشايتي أبو في غمى صلى الله عليه وسلم أو كوا صادق بو أبو طالب تويتي بلام أو شايتي دانه السودكي بو نقيان لبريم صمان نبو قبولي نكت ملكاج نبو بويا السودكي بي نقيان كاتك في غمى صلى الله عليه وسلم بيوت يا عم قل لا إله إلا الله اتفق عليه رواه البخاري 1606 مسلم بسوشوار بلام نيوت دبتشي دبريكوا أبو جهل لي أبو فشيماني كردوا وهروها للومي قوم كي ترسى دبروا نيوت كواتا هي سودي جي بيانا غيان قاموسي فيروز آبادي أفرميت آية بيخيني نوا يان مراجعي بكي نوا أفرنا بودو هما نك بيخيني توا وكوش نك تي بيخيني توا بوكو هاتو غير هاتو كلمة يك معنى كان نزاني بقريتو بزاني أو شون شرح يكات بوكو كلمة يكا لحديث يكدا غير هاتو قرس بيه معنى كان نزاني أقرن أبو النهاية في غريب الحديث والأثر لأولو ظاني كوا غريبة أو أني كوا قرصة أو كوا معنى كي نازانين نقيا موكو كرد تنال عربيش بو يقرتو كوا تأوى ويقري بيو استيواي وكو علاج واي كان خوش بويت أقري بشون علاج أما تخوز زانيت نا قري بشون يا علاجك لا يخوته بلا ما قاتو كلمة قرز به لسباني عربي دا أقريتو بو لسان العرب يا هكتي بي كتلك لبدان السرابيت درباليا قاموس وكونيها في غريب الحديث والأثرش بو أو كلمات عنيك قرصة لحديثهاتو في سيمان بوايب قرينا بوي بافي او نصيحتي علماء ابو رحمتي خويا اللي به وكو ترتيبي كدان او بوختابي علم كهول بدات خوي شار زابكات لعلوم الشرعيه وهندي لو علوم عنيش كعلوم آلته بخانات بو يكواب توانيت القران تيبقى وهروها لا فرمد كاني في غمر صلى الله عليه وسلم وأروا كتيب الزانان كبزباني عربي نسراوة وإكوابت وإن ليت يبقيت أو إكوابين ديبا زباني عربي لغوها بيت وإكواني بشيويك الراس بيخاني توا برخوا همو كتيبا كان فتحة وكسرة وضموشي ونكراوة توقاتك إخاني توا بوهيك بشيويك الراس بيخاني توا بواء بيكا زباني عربي كبخينيت لكاتي خين نواج دا لا يعدد به وكا خندوتا زباني عربية كاتك عبارتك اخوانيتوا براسي اخوانيتوا اقر اقاد لايبه يعني فاعلة مرفوعة منصوبي نكي وكا منصوبة مرفوعي نكي ومجرورة بمرفوعي ني اخوانيتوا اوانا تناند ايما كسبانا كما كسباني كردية اگر اوش من تیاه بی حالا هر لبردنی تیاه هیا چکو بس زمانی خود نیه بلاموی که ای بینید که تنانت غیلی ایمش لانو عربا حالای زور گوره اکات زبان عربی دا ای بینین عبارتی که خینه تو ابی با مجروری بی خینه تو با مرفوعی خینه تو لکاتی که ممنوع من الصرفش نیه و که رکی اگر تو بوی که نكتنها إيما لكزباني خماني بلكو عرب كزباني خوشيانا أوانيش دور كوتونة ولا قواعد عربي بوهي ويكوالا بيني خوانا بجلفك أخصاء كان شبين دي بقواعدي ونية وي هلا زوري تيدا هيا كواتا اوانش ربع مقصتي ك مؤلف كدويتي وراء ابن عثيمين رحمة خالي به خب درجة كم بوكيه بو خوانا بو اختابي علمي خوانا كزبانا كان زباني عربي كي بيسيان بو هيك بي خوانا بو ايما زياتر بيسي من بيهيو بجوري بيسيش هوري بابدين ان شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.